أن يكون الأمر بالمعروف بالمعروف، وألا يكون إنكار المنكر بالمنكر، لأن من الناس من يأمر بالمعروف لكن لا يكون أسلوبه في الأمر بالمعروف معروفا، بل يكون فيه من الفظاظة والغلظة والقسوة ما يكون سببا من نفرة الناس عن المعروف الذي يدعو إليه. وكذلك قل في إنكار المنكر، من الناس من ينكر المنكر لكن يكون في طريقة الإنكار أسلوبا منكرا، بل إن دعوات باطلة ومناهج فاسدة حملت لواء إنكار المنكر وتغييره في المجتمعات لكن بطرائق فاسدة وباطلة، مثل طريقة الخوارج ومن لف لفهم، يحملون راية إنكار المنكر لكن طريقتهم عوجاء ومنهجهم فاسد وطريقتهم باطلة مجانبة للحق والهدى. ولهذا من ينظر عبر التاريخ، وهذا أمر بينه العلماء، وأكثر من بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لا يعرف إطلاقا في تاريخ الخوارج عبر تاريخ الأمة أن لهم جهود ملموسة في إصلاح المجتمعات إطلاقا، بل طرائقهم دائما تفضي إلى الشرور والمفاسد العظيمة دون أن يكون منهم أي إصلاح في المجتمعات، مع أنهم بزعمهم يحملون راية الإصلاح ويحملون راية إنكار المنكر، لكن الطريقة العوجاء التي هم عليها ترتب عليها عدم وجود ثمرات إصلاحية من مسلكهم، وأيضا ترتب شرور عظيمة جدا ومفاسد عظيمة. ولهذا اختصر ابن تيمية رحمه الله تعالى طريقة الخوارج في كلمتين رحمه الله، وما يترتب على مسلكهم الفاسد الأعوج اختصره في كلمتين رحمه الله، قال: ما أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. قال: ما أقاموا دينا، أي بطريقتهم العوجاء وطريقتهم في إنكار المنكر وزعمهم أنهم يصلحون في المجتمع، يقول ما أقاموا دينا، وهذا عن تتبع منه رحمه الله تعالى لطريقة هؤلاء. ولا أبقوا دنيا، لأن طريقتهم في الخروج ونزع اليد من الطاعة وإشهار السيف إلى غير ذلك من المسالك التي يسلكونها يترتب عليها من اختلال الأمن وإراقة الدماء وفشو الفوضى وشيوع الشر والفساد، أمور عظيمة جدا تترتب على ذلك. ولهذا يجب أن يكون مسلك المسلم في هذا الباب مسلكا قواما وسطا قائما على النهج السديد المتلقى من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هنا قوله فليغيره بيده الأمر للوجوب، وهو الأصل في الأمر أنه للوجوب، فإنكار المنكر وتغييره باليد واجب كما واضح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الوجوب منوط بحسب ما عند المرء من ولاية، والولاية نوعان: عامة وخاصة. العامة هي التي بيد ولي الأمر، وكذلك النواب الذين جعلهم على أمور وأعمال وخول لهم صلاحيات معينة، وولاية خاصة مثل ولاية الرجل في بيته. ولهذا لا يخلط بين الأمور، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن كان من أهل الولاية العامة يغير في المجتمع لأن تغييره يترتب عليه مصالح عظيمة جدا ولا يحصل سرور، لكن الأفراد لو غيروا بأيديهم وليس معهم ولاية خاصة عمت الفوضى في المجتمع، عمت الفوضى في المجتمع ونشبت العداوات وربما القتال، بينما ولي الأمر إذا غير بيده فلا أحد ينازعه لأن الولاية بيده والسلطة بيده والأمر بيده. ولهذا جاء في الأثر إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لأن السلطان بيده الولاية. وكذلك ولاية الشخص في بيته على أهله وولده يغير بيده ويعمل على الإصلاح قدر استطاعته في بيته. قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع. انتبه هنا إلى قوله فإن لم يستطع، هذا يفيد أن هذا الأمر الواجب غير مستطاع عند عدد من الناس، ولهذا لا يوجب على الجميع المستطيع منهم وغير المستطيع. قال فإن لم يستطع، هذا يدل على أن هذا الواجب الذي هو تغيير المنكر باليد غير مستطاع عند عدد من الناس. نعم مستطاع عند بعضهم مثل أهل الولايات العامة، ومستطاع أيضا عند الرجل في ولايته في بيته وأهله وولده. قال فإن لم يستطع فليغير بلسانه. قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، أي فليغير المنكر بلسانه. وتغيير المنكر باللسان يكون بالبيان والتوجيه وذكر الأدلة على أن هذا منكر، أن هذا مخالف للشرع، لقول الله تعالى كذا ولقوله صلى الله عليه وسلم كذا، ولأن هذا الأمر يترتب عليه من المفاسد كذا وكذا. ولهذا يعد من تغيير المنكر في المجتمعات، وخذوا هذه فائدة مهمة معاشر الإخوان، نشر الكتب التي ألفها العلماء في الكبائر. أنصح كثيرا بنشر كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله، كتاب مبارك ونافع جدا في بابه، نشره بين الناس، إهداءه للأهل في البيت، إهداءه لإمام المسجد ليقرأ على جماعة المسجد منه، لأن كثير من المنكرات التي تقع في المجتمعات من أسبابها جهل من يقع في المنكر بسوء عاقبته وعظم مغبته وما يترتب عليه من أضرار جسيمة وأخطار عظيمة على فاعله في دنياه وأخرى. فالإنكار باللسان بالبيان، وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يبين فلينشر البيان الذي كتبه أهل العلم مسموعا أو مكتوبا، ينشره بين الناس، يساهم في نشر ذلك حتى تقل المنكرات في المجتمعات. كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله تعالى من أنفع وأنفس الكتب التي كتبت في هذا الباب، لحسن الترتيب وحسن الجمع وحسن الذكر للأدلة والبراهين وأيضا المفاسد المترتبة على المنكرات. وكم نفع الله سبحانه وتعالى خلقا بهذا الكتاب المبارك، كتاب الكبائر للإمام الذهبي. الحاصل أن إنكار المنكر اللسان هذا هو المرتبة الثانية في الإنكار، فليغير بلسانه، فليغير بلسانه بالبيان وذكر الأدلة وذكر المفاسد والتحذير، التخويف بالله، اتق الله يا فلان، خاف الله، هذا مما يوجب العقوبة وسخط الله سبحانه وتعالى، يغير بلسانه. ثم تأتي من بعد ذلك مرتبة، قال فإن لم يستطع، هذا أيضا يفيد أن من الناس من لا عنده استطاعة على الإنكار باللسان، ما عنده استطاعة، والله لا يكلف نفسا إلا وسع، ما عنده استطاعة أن يبين بلسانه وأن ينكر بلسانه، فتأتي المرتبة الأدنى في إنكار المنكر وهي التغيير بالقلب، قال فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وجاء في الحديث الآخر وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أي أن هذه أقل رتبة في الإيمان في باب إنكار المنكر، في باب إنكار المنكر أن يغير بلسانه، أن يغير بقلبه، وذلك بكراهية المنكر وبغضه وعدم الرضا به، وهذه تعد درجة من درجات التغيير، قد يكون الإنسان في مجتمع ما لا يستطيع أن يغير لا بقلبه ولا بلسانه، بل في بعض المجتمعات لو غير لا يستطيع عفوا أن يغير لا بيده ولا بلسانه، ولو عمل على التغيير بلسانه أو بيده ربما يقتل. فالمرتبة الأدنى من مراتب الإنكار التغيير بالقلب، قال فإن لم يستطع أي فبقلبه، يعني ليغير المنكر بقلبه كراهية له وبغضا لوجود هذا المنكر وعدم رضا به، قال وذلك أضعف الإيمان. قوله عليه الصلاة والسلام هنا وذلك أضعف الإيمان، هذا دليل بين على أن الإيمان يقوى ويضعف ويزيد وينقص، وأن أهله ليسوا فيه على درجة واحدة، وهو من الشواهد والدلائل التي استدل بها أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن أهله ليسوا فيه سواء، قال وذلك أضعف الإيمان، أضعف الإيمان، فالإيمان يضعف ولضعفه أسباب، وأيضا يزيد ولزيادة أسباب، وهذا يستوجب من المسلم أن يكون على معرفة بأسباب زيادة الإيمان ليزدد إيمانا، وأيضا أن يكون على معرفة بأسباب ضعف الإيمان حتى يتجنبها لئلا يضعف إيمانه. نعم. قال حفظه الله تعالى مما يستفاد من الحديث: أولا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن به صلاح العباد والبلاد. ثانيا أن تغيير المنكر يكون على درجات، من قدر على شيء منها تعين عليه ذلك. ثالثا الدرجات مبينة، ثلاث درجات ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام: درجة التغيير باليد، ثم درجة التغيير باللسان، ثم درجة التغيير بالقلب، من قدر على شيء منها تعين عليه ذلك. نعم. ثالثا التفاوت في الإيمان، وأن منه القوي والضعيف والأضعف. نعم، لقوله وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان، هذا يفيد أن أهل الإيمان يتفاوتون في الإيمان وأنهم ليسوا فيه على درجة واحدة، فمنهم القوي ومنهم الضعيف ومنهم الأضعف، هنا قال أضعف الإيمان، في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، فمنهم القوي ومنهم الضعيف ومنهم الأضعف. نعم. قال حفظه الله تعالى: الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فنهى عن السخرية ونهى عن التنابز ونهى عن الاستهزاء ونهى عن الظنون السيئة ونهى عن التجسس ونهى عن الغيبة. هذه أمور عديدة نهى الله سبحانه وتعالى عنها، لأن إن وجدت أضعفت هذه الأخوة ووهنت من هذا التآخي. ولهذا كان واجبا على المسلمين حفاظا على هذه الأخوة وبقاء لهذه الرابطة أن يتجنبوا كل الأسباب التي تضعفها، كما هو مبين في هذه الآيات الكريمات وكما هو مبين في هذا الحديث العظيم عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، قال: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. هذه الأمور كلها إذا وجدت أضعفت هذه الأخوة وسببت في وهائها وضعفها. قال: لا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا، والحسد يكون على النعم الدينية والدنيوية ومراتب كما بين العلماء رحمهم الله تعالى. الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير وكراهية حصولها للغير، وأشد من ذلك أن يعمل على ذهاب هذه النعمة عن الغير. فالحسد مراتب، فإذا وجد الحسد أضعف هذه الأخوة. ومن قام في قلبه حسد على نعم الله على إخوانه فهذا من ضعف إيمانه ورقة دينه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير. فإن الحسد إذا كان المرء بهذه الصفة، فإذا ضعف هذا الإيمان الواجب، لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الواجب حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إذا ضعف هذا الإيمان الواجب وجد الحسد. فإذا وجود الحسد في القلب هذا من علامات ضعف الإيمان، وجود الحسد في القلب، حسد الغير على النعم الدينية أو الدنيوية، هذا من علامات ضعف الإيمان في القلب. لأن العبد لا يؤمن الإيمان الذي أوجبه الله عليه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير. لا مانع أن يتمنى لنفسه من الخير مثل ما لأخيه، لكن دون أن يكره النعمة التي من الله بها على الغير، ودون أن يتمنى زوال النعمة، ودون أن يعمل على إزالتها. وهذه مراتب الحسد، وبعضها أشر من بعض. وقوله: ولا تناجسوا، النجس هو الزيادة في الثمن من غير رغبة في الشراء، وإنما من أجل أن ينفع البائع أو يضر المشتري فيزيد في الثمن، وليس له غرض، ليس له غرض في شراء السلعة، هذا نجس. ووجوده من أسباب العداوات والبغضاء، ولهذا حذر النبي صلوات الله وسلامه عليه منه. قال: ولا تباغضوا. معنى لا تباغضوا أي لا تفعلوا الأمور التي تسبب البغضة بينكم. وهناك أمور إذا وجدت بين الناس حركت في نفوسهم البغضاء والتباغض. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا، هذا نهي عن كل سبب يفضي إلى وجود البغضة بين المسلمين. ولهذا من دقيق فهم بعض أهل العلم لهذا الحديث قال في شرحه: قوله لا تباغضوا فيه نهي عن البدعة. قال قوله لا تباغضوا فيه نهي عن البدعة،

أن يكونوا إخوانا أي في الله متآخين في الله، لأن الذي جمعهم وربط بينهم هو رابطة الدين والتحاب في الله والتآخي فيه سبحانه وتعالى. ولهذا هذه الأخوة الدينية مرتبطة زيادة ونقصا قوة وضعفا بالدين نفسه، فكلما قوي الدين في قلوب أهله قويت الأخوة، كلما ضعف الدين في قلوب أهله ضعفت هذه الأخوة. فالأخوة الدينية تزيد بزيادة الإيمان وتضعف بضعفه، وهي من الإيمان. قال كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، أي أن الرابطة التي يجمع فيها دين الإسلام أوجدت بين المسلمين أخوة، وهي أخوة في الدين، وهي أوثق من أخوة النسب. ولهذا تبقى لأهلها في الدنيا والآخرة: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. تقطعت بهم الأسباب، أي أسباب الصلة والتآخي التي كانت في الدنيا كلها تنتهي إلا ما كان من أخوة في الله وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. قال وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. وهذه أمور حذر منها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهي تتنافى ما ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان من أخوة دينية تجمع بينهم وتؤلف بين قلوبهم. قال ولا يحقره. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. انتبه هنا في فائدة ثمينة جدا وبحاجة فعلا أن ننتبه لها. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يحقر المسلم أخاه، لا يحقره، وأيضا بين خطورة أن يحقر المسلم أخاه بقوله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فنهى عن ذلك وبين خطره. لكنه عليه الصلاة والسلام وسط بين نهيه وبين بيان خطره، وسط بين ذلك قوله التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات. قال ولا يحقره، هذا نهي، ثم قال التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني وسط بين النهي عن أن يحقر أخاه وبين خطورة هذا الأمر، وسط بين ذلك قوله التقوى ها هنا. وذكر هنا أهل العلم فائدة عظيمة جدا، قوله التقوى ها هنا مثل ما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني انتبه، قد تحكر شخصا لهيئته، لمثلا أمر من الأمور التي تتعلق بشكله أو صورته أو حديثه أو غير ذلك، ويكون من أولياء الله المقربين، ويكون من أولياء الله المقربين، يكون له مكانة عالية عند رب العالمين، تحقيره أنت لا تطلع على قلبه ولا تدري ما ينطوي عليه. التقوى ها هنا، أنتم لا تطلعون على القلوب ولا ترون ما يقوم فيها. والأتقى الأكرم عند الله الأتقى لله، والتقوى منبعها القلب. ولهذا قد يحقر المرء أخاه ويكون قلب هذا المحتقر عامر بتقوى الله عز وجل ومخافته ومراقبته والخوف منه سبحانه وتعالى، فكان واجبا على المرء أن يحذر من ذلك، لا يطلع الإنسان على القلوب. نعم إذا رأى منكرا ظاهرا عمل على إصلاحه باللطف، لكن دون أن يحقر أخاه المسلم. بحسب امرئ أن يكفيه من الشر أن يكون بهذه الصفة، يحقر أخاه المسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام التقوى هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بعض الناس يستدل بهذه الجملة من هذا الحديث استدلالا في غير محله، فإذا نهي عن منكر، إذا نهي عن منكر يفعله أو أمر بواجب يتركه، قال التقوى هنا والعبرة بالقلب. بعضهم يقول عن نفسه في مثل هذا المقام العبرة بالقلب، أنا قلبي يقول أبيض، قلبي أبيض، يقول بعضهم يقول قلبي مثل القشطة أبيض، العبرة بالقلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول له التقوى هنا، وتجد مثلا ما يصلي ويفعل منكرات، ويستدل بهذا الحديث في غير محله. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر وقد مر معنا في هذا الكتاب، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا يعني من يقول مثل هذا الكلام هو في الحقيقة يغالط نفسه ويخدع نفسه، لأن القلب إذا استقام على التقوى، على تقوى الله سبحانه وتعالى، استقام على تقوى الله جل وعلا صلحت الجوارح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال التقوى هاهنا في مقام النهي عن أن يحقر المسلم أخاه المسلم، أي أنكم لا تطلعون على القلوب التي ينبع منها التقوى وهي معدنه ومنبعه، ويشير إلى صدره صلوات الله وسلامه عليه ثلاث مرات. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، يحرم الاعتداء على النفس بالقتل أو ما دونه، والاعتداء على المال بالسرقة والغصب وغير ذلك، والاعتداء على العرض بالسب والشتم والغيبة والنميمة وغير ذلك. قد أكد النبي صلى الله عليه وسلم تحريم هذه الثلاثة في حجة الوداع قارنا حرمتها بحرمة الزمان والمكان، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم ختم عليه الصلاة والسلام هذا الحديث العظيم في الأخوة الإسلامية والرابطة الدينية بقوله كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فدم المسلم حرام، وماله حرام، وعرضه حرام، مثل ما قال في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فالدماء والأموال والأعراض محرمة، والاعتداء عليها حرام، وفاعل ذلك آثم ومعرض نفسه لعقوبة الله سبحانه وتعالى وسخطه. ولهذا يجب على كل مسلم أن يكون حريصا في حياته ألا ينال دم مسلم بأذى أو ماله أو عرضه، ويحذر من ذلك أشد الحذر. فإذا وفق في حياته لتحقيق ذلك فقد وفق لخير عظيم. كتب رجل إلى عبد الله بن عمر كتابا قال فيه: اكتب لي بالعلم كله، اكتب لي بالعلم كله. تصور هذا السؤال لو يأتي لعالم شخص يكتب له رسالة يقول: من فضلك اكتب لي بالعلم كله، كيف يكون جواب هذا السؤال؟ اكتب لي بالعلم كله. عالم حوى علوما كثيرة من علوم الشريعة، ويأتي السؤال اكتب لي بالعلم كله، كيف يكون كتابة مثل هذا الجواب؟ إذا كان يكتب له بالعلم كله معنى ذلك يحتاج أن يكتب له مجلدات كثيرة جدا ولا يستوفي فيها بيان العلم كله. لكن انظر الجواب المسدد من ابن عمر رضي الله عنه ما أنفعه وأجمعه، قال إن العلم كتب إليه، إن العلم كثير، إن العلم كثير، فإن استطعت أن تأتي يوم القيامة خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لجماعتهم، فافعل. هذه الأمور الثلاثة، الدماء والأموال والأعراض، إن استطعت أن تأتي يوم القيامة لم تنل أحدا من المسلمين لا بماله ولا دمه ولا عرضه بشيء من الأذى، فأنت وفقت لعلم كثير، وفقت لعلم كثير، وفقت لخير عظيم إذا جئت يوم القيامة بهذه الصفة. ولهذا يجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يكون شديد الحذر من هذه الأمور الثلاثة، الدماء والأموال والأعراض. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد عليها في أحاديث كثيرة، بل قال في حجة الوداع: ألا إنما هن أربع، ألا إنما هن أربع. هذا فيه تحذير ونهي عن أمور هي أكبر الكبائر وأعظم الموبقات. ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. قوله لا تشركوا بالله شيئا هذا حق الله، إفراده بالعبادة، والأمور الثلاثة الباقية حقوق العباد. لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. لا تقتلوا النفس هذا يتعلق بالدماء، لا تزنوا هذا يتعلق بالأعراض، لا تسرقوا يتعلق بالأموال، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. ولهذا يجب على المسلم أن يكون في مقدمة ما يعنى بالبعد عنه والحذر منه بعد الحذر من الشرك والبعد عن الشرك، الحذر من هذه الأمور الثلاثة: ما يتعلق بدماء الناس المسلمين وأعراضهم وأموالهم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. وفي حديثنا هذا قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نعم. قال حفظه الله تعالى: مما يستفاد من الحديث، أولا تحريم التحاسد والتناجش والبيع على بيع أخيه، وكذا الشراء على شرائه، وكذا كل ما يجلب العداوة والبغضاء بين المسلمين. هذه فائدة مهمة، وكذا كل ما يجلب العداوة والبغضاء بين المسلمين، لأن هذا الحديث فيه التنبيه على بعض الأمور، وما لم يذكر يدل عليه ما ذكر، وما لم يذكر يدل عليه ويرشد إليه ما ذكر. فنبه عليه الصلاة والسلام على أمور وجودها يوجد العداوة والبغضاء، فوجب على كل مسلم أن يتجنب كل أمر يوجد العداوة والبغضاء بين المسلمين، سواء ما ذكر في الحديث أو ما لم يذكر. نعم. قال حفظه الله تعالى: ثانيا النهي عن تعاطي أسباب البغضاء، وكذا كل ما يترتب على ذلك من تقاطع وتهاجر بين المسلمين. ثالثا حث المسلمين جميعا على أن يكونوا إخوة متحابين متآلفين. لكن الشيطان ما يرضى، الشيطان ما يرضى، الشيطان يفتن بينهم ولا يريد بقاء هذه الأخوة. ولهذا تأتي أمور حقيقة سبحان الله في المجتمع، فترى إخوة بينهم أخوة عظيمة في الإيمان وطلب العلم والتعاون على البر والتقوى، ثم يفتن بينهم الشيطان ويصبح بينهم من العداوة والبغضاء ما من أشد ما يكون، والتعادي من أشد ما يكون، وهو نفسه أخوه الذي تعلم معه وتفقه معه وتواصل معه، لكن الشيطان يفتن بين المؤمنين، وأيضا يحرك جنوده بالغيبة والنميمة. النميمة هذه تفرق، ولا يدخل الجنة قتات أي نمام كما جاء في الحديث. النميمة تفسد إفسادا عظيما بين في هذه الأخوة، وتفت في عضدها، ويترتب عليها شرور عظيمة جدا. ولهذا قال يحيى بن أبي كثير اليمامي، قال يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر. النميمة تفسد وتوجد العداوات، ولهذا ينبغي على من أراد المحافظة على هذه الأخوة أن لا ينتفت إلى كلام النمامين وكلام أهل الغيبة ومن يفسدون في المجتمعات، وإلا لو سمع لهم كلامهم الذي يقولونه لا فارق وأبغض عددا كبيرا من إخوانه، وفتن الشيطان بينه وبينهم. ولهذا ينبغي على المسلم أن يرعى لهذه الأخوة ما يحفظها ويعمل على بقائها، ويغلق كل نافذة تفضي إلى ضعف هذه الأخوة أو ذهابها. نعم. قال حفظه الله تعالى: أن الأخوة بين المسلمين تقتضي إيصال الخير إليهم ودفع الضرر عنهم. نعم، كما هو مبين في الحديث، الأخوة لها مقتضيات، ومقتضياتها في الجملة أمران: إيصال الخير ودفع الضرر. نعم. خامسا: أنه يحرم على المسلم لأخيه ظلمه وخذلانه واحتقاره والكذب عليه. نعم. سادسا: بيان خطورة احتقار المسلم لأخيه، وأن ذلك كاف للمحتقر من الشر وإن لم يكن عنده شر سواه. نعم، لقوله: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. نعم. سابعا: أن الميزان في التفاضل بين الناس التقوى، كما قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم، وكما في هذا الحديث قال التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. ثامنا: أن التقوى محلها القلب، كما في هذا الحديث وكما في قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم، وكما أيضا في حديث سبق أن تقدم معنا في هذا الكتاب يشير إلى المعنى نفسه، من يذكره؟ حديث مر معنا، حديث أبي ذر، ها قربنا لكم الحديث القدسي، الحديث القدسي حديث أبي ذر، ما عاد أوضح من هذا: على أتقى قلب رجل منكم، على أتقى قلب رجل منكم لو أن أولكم وآخركم. نعم. تاسعا: أن التقوى في القلوب تظهر آثارها على الجوارح، وبصلاح القلوب يصلح بقية الجسد. نعم، لما تقدم أيضا في الحديث: ألا إن في الجسد مضغة إلى آخره. نعم. عاشرا: تحريم الاعتداء على المسلمين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. نعم، لقوله في تمام الحديث: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لتحقيق هذه الأخوة والعمل على تمتينها وبقائها، وأن يعيذنا من أسباب ضعفها ووهائها، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. قل هذا السائل: هل الإنكار يكون في ترك الواجبات أو فعل المحرمات فقط، أو يكون أيضا في فعل المكروهات وترك أو ترك المستحبات؟ ترك الواجبات هذا منكر، ترك الواجبات هذا منكر، وأيضا فعل المحرمات هذا منكر. فالمنكر إما بترك الواجب أو فعل المحرم، إما بترك الواجب أو فعل المحرم، وهذا الذي يكون فيه الإنكار. أما المستحبات ليست داخلة في هذا الباب، المستحبات لا تكون داخلة في هذا الباب، وإنما الذي يدخل في هذا الباب المنكر، وهو إما ترك واجب أو فعل محرم. أما المستحبات فبابها باب الترغيب والحث عليه دون أن ينكر على أخيه ترك المستحب. نعم. صلى الله عليكم. يقول في تغيير المنكر، هل المستحب إن فعله أثيب، وإن لم يفعله لم يعاقب، لا يعد منكرا. نعم. يقول في تغيير المنكر، هل يكون البدء بتغيير الكفر أولا إذا كان موجودا؟ الكفر محبط للعمل كله، ولهذا إذا كان الشخص كافرا لا ينفع أن تصلح الجوانب الأخرى فيه مع بقاء الكفر، لأن لو صلحت لم ينتفع، لأن كفره محبط لعمله، فيبدأ معه بالأساس. وهذه طريقة النبيين، أول ما يبدأون به الدعوة التوحيد، إصلاح الأساس. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فيبدأ أولا بإصلاح الأساس، ثم بعد ذلك يعمل على إصلاح الفروع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول، ما هي العلاقة بين قوة الإيمان ودرجة الاستطاعة في تغيير المنكر، وهل من حرم الاستطاعة يعد ضعيف الإيمان؟ هنا في هذا الحديث ذكر عليه الصلاة والسلام أن الإنكار درجات، أن الإنكار درجات، وقال في خاتمة الدرجات في الدرجة الأدنى قال وذلك أضعف الإيمان، فمعنى ذلك أن ما قبله أقوى، أن ما قبله أقوى، لكن الأقوى إن عجز عنه فهو معذور بالعجز، لا يعاقب، لا يعاقبه الله، لكنه هو الإيمان الأقوى، هو الإيمان الأقوى وهو الإيمان الأعظم، لكن إن عجز عنه لا يعاقب للعجز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن كان غير مستطيع لا يكون تركه لهذا الأمر الذي هو غير مستطيع له مما يعاقب عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. صلى الله عليكم. يقول، ماذا أفعل إذا دخلت المسجد وبقي دقائق قليلة للأذان؟ سماع المؤذن هو من أفضل القرب وقت الأذان، والاشتغال به يكون مقدما على غيره. فإذا دخلت المسجد وهو يؤذن أو يعني أوشك الأذان وانتظرته حتى تسمع الأذان وتردد مع المؤذن، فإن ذلك أفضل القرب وأفضل الأعمال، وكل عمل كل عمل يقوم به العابد في كل وقت فالأفضل فيه ما كان موافقا للسنة في ذلك الوقت. والسنة وقت سماع الأذان أن تقول كما يقول المؤذن، أن تقول كما يقول المؤذن، تستمع إليه وتقول مثل ما يقول. نعم. صلى الله عليكم. يقول، هل إذا قلنا أنه في الآخرة لا تبقى إلا الأخوة الدينية، هل معنى ذلك أننا لا نرى إخواننا الأشقاء وأباءنا وأمهاتنا؟ قال الله سبحانه وتعالى، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالأخوة في غير الله سبحانه وتعالى تنقطع، بل تستحيل عداوة وبغضاء، وكل يفر من الآخر. وأما الأخوة الدينية فهي الأخوة الباقية المستمرة، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. فالأخوة الدينية هي الأخوة الباقية، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. رزقنا الله أجمعين التقوى، عمر قلوبنا بها، وأصلح الله شأننا كله، ورزقنا الأخوة فيه والتآخي في طاعته ومحبته ورضاه، وهدانا إليه صراطا مستقيما.